be lovely. Leave now and tell me you love me. One night, let us leave for one night. Do I, madame? So سكر والله الدنيا سكر هزار حب الدنيا أكتر سكر والله الدنيا سكر هزار حب الدنيا أكتر ليلة وتمتع لك ليلة ليلة عيش الدنيا جميلة زي السكر One night, let us live for one night. Kiss me and hold me so tight. Ya ma ضحينا ويا ما خدنا من كلمة يا ما إلا لوم وعتب وملامة إلا غر وعذب وندامة ليلة حتمتع لي ليلة ليلة عيش دي الدنيا جميلة زي السكر القلب في ايدك ده ايد الدنيا يوم ايدك يا مان ده القلب في ايدك ده ايد الدنيا يوم ايدك عيونك وعودك لحن يا حين وسحرت غيبهم قلوب الناس شافوك في المهد نشوى وقالوا ربنا يزيدك شافوك في المهد نشوى ربنا يزيدك يا ملك القلب في ايدك دا عيد الدنيا يوم عيدك خيالك أحلى أحلامي وعيدك سعد أيامي خيالك أحلى أحلامي وعيدك سعد أيامي ويوم ما تفيد بألامي أواجهها منامي انت تفسيره وفني لمحة من فنك يا فايق الورد تعبيره أثر الورد غير منك منامي انت تفسيره وفني لمحة من فنك ولحن الحلو تعبيره دا عيد الدنيا يوم عيدي.